اعمل لهم اديشن واحطهم هنا. يعني القصة واطرح اللي تحت ماينس اللي فوق سواء هيديني اجابة بوستك او نيجاتيف. Yeah. او ثلاثه الايفكت اوف بي ان البي دي كان ليها تو ليفلز اللو ليفل النيجاتيف بتاع كان ابسل والبوست كان لاكتوز وانا كنت بقيس الريسبونس بتاعتي كانت الهارد. بينما لو انا كل ما بعلى الفاكتور يا ده يا ده. يعني ممكن انا اللي احط الجلاش. وغالبا مش هبقى عايزه مثلا براس اكل، انا هبقى بس عايزه انك ترسم براس مكروك عشان تعرف ترد على السؤال. بس راس مكروك كده صغيره ترد على السؤال. ها اللي فيه yes analysis اكتر اكشن بقى ديجريز اوف فريدم ايكوال كام؟ اي انتراكشن في الدنيا مش مكون من تيرمز اي بي مثلا او اي بي سي او لو انا عندي حاجه كبيره ممكن مثلا يكون انتراكشن اي بي سي دي جي ام اي انتراكشن يبقى شكله كده صح بكل بساطه الديجريز اوف فريدم بتاع الانتراكشن اقرب الديجريز اوف فريدم بتاعت الفاكتورز اللي داخل يعني هنا مثلا A B يبقى هضرب واحد بتاعت A في واحد بتاعت B يديني كام؟ واحد برضه. طب ال A B C في نفس النظام اللي احنا فيه ده واحد في واحد في واحد يدينا كام؟ واحد. طب تعالوا بقى ناخد اكزامبل بقى. نفترض ان انا عندي ميكس فاكتوري. فريدم بتاعت ال A كانت واحد. تمام تايمز الواحد بتاعت ال A كل الأول انت عارفة فريدة بتاعت ال A بتاعت ال A كل الكلام اللي انا بقوله يا جماعه على الكواليتي هو بيبقى قايل لك بس هي قالت في ال لا ما ممكن تبقى باور 3 اي اقصى حاجه تبقى باور 3 بس هي في اي اقصى حاجه تبقى باور 3 ممكن تجيبها لك فاهمه مش ده الليفل ايوه ما هو بيبقى قايل لك ان هي بتبقى قايله لك هي الليفل بس هي قالت هي مش تقريبا باور 3 لا اقصى حاجه اونلي هي دي حقيقة بس مش هتجيبها لما حلت حلت على اساس دي لا دي النبل لا الرقم اللي في كل 3 تايمز اباور على ال 8 اللي هم 8 فهمت قصدي بس انا كده هسألها دي هدي هدي هدي على اساس ايه هات النمبر اوف ليجل هيبقى كام النمبر اوف ليجل هيبقى كام مش هنا يا سري يعني ثلاثه فاكتور كل فاكتور كام ليجل اه ما بس ماشي ايوه بس لا اه وصول لي دي ليفل كل اللي بتكلم عليه ده يا جماعه كواليتي الفرق فاكتور C ليه 500 ملي جرام او 600 ملي جرام، يبقى كده ده بقى كواليتيف ولا بقى كوانتيتيف؟ quantitative variables. أي quantitative variable degrees of freedom بتاعته equal 1. يبقى في الحالة دي اعتبر ايرور عاملين ايه؟ مين يخلطوا بعض ازاي؟ ان انا هنا خدت 3 اقل 3 اي 3 اقل 3 اقل 3 اجمعهم على بعض واقسمهم على عددهم، يعني اطلع الافريج بتاع اقل 3 الافريج بتاع اقل 3 وهو جمع كامله مين سوبر يطلع ارقام كلها او بصوا يا جماعه الاخر الاولانيه مش هنعملها في الامتحان بتاعه الهاي سكور انتراكشن، ايه ده الهاي سكور انتراكشن دي مش هنعمل بيها في الامتحان، انا بعرفها عشان خلاص احنا هنعمل ايه، انا هقول لك اختار 1 كيرف عشان تخليني سكوير ايرور او اختار 2 كيرفز او 3 كيرفز خلاص، بناء على عدد الكيرفز اللي انا هقولهم لك انت هتختار، هنختار بناء على ايه؟ على اقل من سكوير، لو انا قلت لك خد اثنين هتاخد الاثنين هتاخد انهي رقم فيهم؟ اقل اثنين، طب اقل اثنين دول خدتهم هتطلع منهم المين سكوير ازاي؟ الافرج بتاعهم نقصش منهم بقى ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي هي منزلاه يا مثلا انا هبقى حاطه لك زي ما الدكتور سامي بيقول انا ما اعرفش هي بتقول شكوى ايه هي اللي بتجيب ليه ولا تقول انا ما اعرفش لان الناس دي ليه كذا طريقه كده. لو انا في الامتحان قلت لك الكتيف كان 7.1 فراكشن فاكتوري يعرف يحلله. الاخ الثاني هو ما يعرفش يحل فراكشن فاكتوري. طيب احنا ده هناخد ستادي يو از ان اكزامبل ستادي سوفت وير از ان اكزامبل فور اناليسيس اوف فول فاكتوريال ديزاين. احنا هناخد المثال ده على 2.3 فول فاكتوريال ديزاين. ليه ستادي يو؟ لان هو ابسط في الشرح شويه. لو انا كان عندي وقت اكتر فممكن اقول ده وده، بس طبعا ما عنديش وقت. انا مقيده بعد الدراسه. طبعا في ناس دلوقتي بتحكي بتقول لك الحمد لله احتمال يكون واحد او نص واحد، مفيش ولا واحد بتاع مصر. بصوا يا جماعه ستاندرد ران اوردر ده، بصوا يا جماعه عشان نركز بس، ده كده ايه؟ ده 2.3 فاكتوريال. في اي حاجه مش فيه؟ لا. الاخر كولومز دي ايه؟ ده كده ايه؟ ريبليكيت 1 اوف ريسبونس واي 1 ريبليكيت 2 اوف ريسبونس واي 1. يعني الاثنين دول هما نفس الريسبونس ولا دول ريسبونس مختلفه؟ نفس الريسبونس. يعني الاثنين مثلا هاردنس، بس دي قرايه الهاردنس الاولانيه، دي قرايه الهاردنس الثانيه. مفهوم الكلام اللي انا كاتبه؟ في اي صعوبه؟ لا. تعالوا بقى نتفرج على شكل الجدول الاوفر اللي احنا متوقعينه. انا عندي كام ريبليكيت؟ كام سوري كام ترايل؟ ايه؟ كل واحده متكرره كام مره؟ مرتين. تعالوا بص على الديجريز اوف فريدم. الديجريز اوف فريدم كام لكل ترم؟ واحدة. كل واحدة دي ترمز، صح كده؟ التوتال ديجريز اوف فريدم كام؟ انا كل ريبليك كل ترايل عملت كام مره؟ 12. مرتين بقى التوتال كام؟ 16. 16 ناقص واحد يدينا كام؟ 16. طيب التوتال ديجريز اوف فريدم مفهوم ال 15 اللي جت منين؟ جمالية في 2 ب 16. 16 ناقص 1؟ لا دي مالهاش دعوة بتقول ايه. 2 دي انا عدت كل ترايل مرتين. عدت كل ترايل مرتين. ها؟ حد شاف ال 15 دي ليه؟ مين مش فاهم؟ Thank you. خلصت الثلاثة فاكتورز، يبقى بعد كده عايزك تدخل ايه؟ ريسبونس. الريسبونس بسيطة جدا، مش هغير أي حاجة، كولر كده زيه هو هحط فيه ريسبونس، وكولر جديد هحط فيه الرابط التاني من الريسبونس. مفهوم يا جماعة؟ يبقى أنا هحط الريسبونسز ايه؟ في تو كولرز جنب بعض. طيب دلوقتي أنا لازم أعمل خطوة، لازم أفهمه أقول له خلي بالك التو كولرز دول الاثنين لنفس الريسبونس، الاثنين لنفس الريسبونس اللي هي هنا انا عاملاها كيو، كيو يعني اماونت ريسبونس بس. خلي بالك الاثنين دول نفس الريسبونس بس دي الريبليك بتاعت دي. افهمه الكلام ازاي؟ ببساطه ان انا هعلم على التو كولرز واروح دايس على كلمه كومباكت. كيف الاول كده كلمه كومباكت، كلمه كومباكت يعني ايه؟ يعني بعتبر ان التو كولرز دول ريبليكتس لنفس الريسبونس. الكولرز دول ريبليكتس لنفس الريسبونس. هيطلع لي الجيم دي ويقول لي انت عايزه تسمي الريسبونس بتاعتك دي ايه؟ فانا هنا مسميها مثلا كيو 6 اورز. كيو 6 اورز يعني الاماونت بالصوت بعد 6 اورز. كيو 6 اورز يعني الاماونت بالصوت عند 6 اورز. واروح قايله له كومباكت، كومباكت يعني خلاص ضيفه مع بعض. هلاقيه عمل لي المنظر ده، المنظر ده عامل ايه؟ بطلع بيرفكت سيت كبيره حاطط فيها 6 اورز على 2 كومباكت. كده فهم خلاص ان التو دول مع بعض دول نفس الريسبونس. كده انا خلصت كل تفكير كده. خلصت كل تفكير كده. فبعد ما اخلص الداتا المفروض ان انا اعمل ايه؟ الترايب ريزلتس. اطلع بقى ريزلتس بتاعت اعمل اناليسيس. فانا ببساطه هدوس انالايز، انوفا انتي تيست، انوفا فاكتوريال، وبعدين ادوس اند بريس. انالايز، انوفا انتي تيست، انوفا فاكتوريال، اند بريس. لو انا بدخل اللي هم الريسبونسز بدخلها في الجدول على طول، ولا انا برجع برضه لنفس اليوم اللي كانت بتطلع لي وادوس ريال بقى اللي كانت في الاول؟ لا مش هدوس حاجه، هسيبها زي ما هي، هسيبها ريال زي ما هي. هسيبها ريال يعني بدخلها وهو اللي بيعمل لها. هو عاملها ريال، هو خالص بيعملها ريال. تمام؟ طيب هو عاملها ريال، هو عاملها ريال. ده الشكل اللي طالع لما بطلع الاناليسيس. ايه الشكل اللي طالع لي ده؟ مطلع لي كل الكولمز اللي انا مدخلاها على جنب، ومطلع لي على الناحيه الثانيه بيقول لي هل دول ديبندنت فاريبلز ولا فاكتورز؟ هل دول ديبندنت فاريبلز ولا فاكتورز؟ فانا كل اللي انا بعمله ان انا بعمل دراج اند دروب. دراج اند دروب يعني ان انا اشد واحد واحد ادخله في مكانه، اشد واحد واحد ادخله في مكانه، اشد طبعا الديلورت واللوبريكانت والبولمر احطهم. هشده هدخل الريسبونس في مكانها، الريسبونس اللي هي مين؟ الديبندنت فاريبل، وادخل الفاكتورز في مكانهم اللي هم الديلورت واللوبريكانت والبولي. خلاص كده يا جماعه؟ دخلت كل حاجه في مكانها، هقول له اوكي. انا كده خلاص دخلت كل حاجه. خلاص والكلام اللي انا قلته يوم محاضره الامانه معايا اللي اسهل اجيبه من المستورد او اللي موجود عندي في المصنع. الايفكت والايفكت بتاعه ده نون سيجنيفيكانت بالنيجاتيف، بينما اللوبريكانت طلع عنده سيجنيفيكانت. اللولا في حماليه مثاليات الهاي ليفل فانتاج، وكان الايفكت ده بالنيجاتيف. الريسبونس اللي انا قستها كانت هاوس، الريسبونس اللي انا قستها كان هاوس. السؤال طبعا انا كلمت الامتحان مش هجيبه مكتوب كده، هاخد كده عشان اختصر، انا هجيبه مكتوب كلام يعني الكوست اوف كذا كلام. هنا السؤال what combination should I choose for higher hardness first then lower cost. higher hardness first يعني انا البرايورتي بتاعتي في الاختيارات ان انا اختار الهاردنس العالي. لو الهاردنس متساويه ابدا ابص للور كوست. تعالوا نحل مع بعض الفيديو شديد جدا، سؤال بسيط خالص. تعالوا نبص على الديل 1 الاول. الديل 1 ده ما دام قال لي ان هو نون سيجنيفيكانت يبقى سواء كان بوزيتيف نيجاتيف ما تفرقش معايا. ده هو انا لما حللت لقيت ان الايفكت اللي طالع ده نون سيجنيفيكانت. نون سيجنيفيكانت يعني ايه؟ يعني مش فرق. استخدمت اللو ليفل هاي ليفل مش فرق. يبقى الهاردنس هنا مش هتتاثر بالديلوينت. فدام الهاردنس مش هتتاثر يبقى ابدا ابص لتاني حاجه اللي هي الايه؟ الكوست. بناء على الكوست اختار الابيسيل ولا لاكتوز؟ الابيسيل. يبقى انا هنا عرفت ان انا اخترت الابيسيل. خلصت دي. تعالى بص لتاني واحد. اللوجيكال. اللوجيكال كان سيجنيفيكانت ولا لا؟ بما انه سيجنيفيكانت يبقى انا هتجاهل مين؟ اتجاهل السعر بقى. خلاص ده كده لازم ابص على ايه؟ على الحاجه اللي بتديني هاردنس عالي. طب الايفكت السيجنيفيكانت ده لو بصيت ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. تعالوا نرسم الرسمه. الرسمه نرسمها ازاي؟ هنا هحط ايه؟ اللوبريكانت. اللوبريكانت بتاعه كان مين؟ ماجنيزيوم ستيريت. الهاي ليفل كان مين؟ كان ده. وفوق هنا عندي الريسبونس اللي هي مين؟ الهاردنس. هنا كان ايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. يبقى ارسم الخط طالع كده ولا نازل كده؟ نازل. يبقى مين هيديني هاردنس اعلى؟ ده مين اللي جوزي ده يا سنة في